الناس في رمضان بتعمل خيمة رمضانية، لكن احنا للأسف كان عندنا خيبة رمضانية. واضح ان ممدوح عباس كان عامل فوازير رمضان للعيبة نصر، واللي بيحلها بينضم للزمالك وبيدخل كمان سحب على لعب مباراة القمة. كسب معنا لحد دلوقتي كابتن علي فريد من الاتصالات وكابتن العقباوي من المقاولين. اللي غيظني ان لقاءات القمة بين الزمالك والاهلي بقت عاملة زي حكايات أبلة فضيلة، معروف نهايتها من اول دقيقة. يعني رغم اننا بدأنا موسم هايل بكل ما تحمله الكلمة من معاني على مستوى الاداء والنتائج، بداية اقوى بكتير جدا من بداية النادي الاهلي، الا انه بعد شوية بدأت القوة تتساوى، وعلى ما وصلنا الماتش القمة كنا بدأنا نرقع التوب بتاعنا بقماش بالي زي العقباوي او قماش من ابو بلاش زي علي فريد. ورغم فرحتنا برجوع الرجل العناب بتاعنا شيكابالا اللي برضو الإدارة كانت سبب في رحيله، إلا إن عباس كان مصمم يكدرنا باستبدال الغالي بالرخيص. الإدارة اللي تفرط في مندوم وإبراهيم صلاح وتمشي الشناوي وتجيب العقباوي وما تسألش عن سيسي وتكبر في موضوع رزاق وتجيب بدالهم علي فريد تبقى إدارة بنت.